والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سورة بدر أو سورة الأنفال، والتي قرأتها عليكم في اللقاء الماضي وقبل الماضي، وعرضت من خلال الآيات التي قرأناها أنا وأنتم في الصلاة لمواقف من غزوة بدر. ففي اللقاء الماضي القريب، وهو الثامن واللقاء الثامن والعشرين، وهذا اللقاء التاسع والعشرين أو التاسع والعشرون من لقاءات السيرة النبوية العطرة، فوائد وعبر ودروس وعبر، وصلنا إلى غزوة بدر، وأيضا كنا نتعرض لهذه الغزوة من خلال الآيات التي قرأناها اليوم في هذه الغزوة، بداية من قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هو يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، هو قلنا اليوم ده على أظهر الأقوال في كتب السيرة إن كان يوم 17 رمضان ليلة الجمعة أظن، أو يوم جمعة 17 رمضان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ومين اللي حدد المكان والزمان والمعاد؟ ربنا سبحانه وتعالى الذي دبر في الأولى وفي الآخرة لهذه الغزوة. قال تعالى في ذات الآيات: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك من المشركين عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. ماشي؟ طيب، فسمى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وقلنا في أول الصورة يسألونك عن الأنفال، أول الصورة هي آخر الغزوة عشان ده مش كتاب تاريخ. هما ساءت أخلاقهم في الغنائم كما تقدم، فالله عز وجل أخذها منهم ووضعها لله ورسوله، يضعها الرسول حيث شاء وحيث رأى صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الأنفال، كل الأنفال لله ورسوله، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. واعلموا أن تقسيم الغنيمة كما قال تعالى في هذه السورة أيضا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، وهذا الخمس لله وللرسول، وباقي الأخماس وخمس هيقسم بهذه الطريقة، وأربع أخماس تقسم على الغازين أو الفاتحين إذا كانت دي غنائم. أما إذا كانت أنفال، لمن فرق بين الغنيمة والأنفال، وأن الأنفال التي لا تأتي بإيجاف خير ولا بحرب، إنما أتت بصلح أو جزية أو موادعة أو والأنفال أو الغنائم ما جاءت بعد حرب وقتال وإيجاف خير. طيب، يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والركب أسفل منكم، يعني منطقة بدر اللي احنا قلنا كدي منطقة فيها سوق، وحتى تحديدها عشان يبقى الفضيحة جلل وتبقى بجلاجل بالنسبة للمشركين. هم قصدوا الرياء والسمعة، فالله سمع بهم، من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى. فهم أرادوا أن يسمعوا الناس عن المسلمين شرا، فسمع الله عنهم شرا. استفتحوا في أول الغزوة فجاءهم الفتح كما تقدم معنا في شأن أبي جهل، حينما قال: اللهم جاءنا، اللهم أقطعنا بالرحم، وجاءنا بما لم نعرف، فأحنه الغداء، يعني اجعل حينه قتله النهاردة الصبح. صبيحة بدر، فكان هو المستفتح، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ماشي؟ طيب، فكل حاجة هم كادوها اتقلب السحر على الساحر، حتى الشيطان اللي طلع لهم في سورة سراقة ابن مالك ابن جعشم وقال لهم إني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبي وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فانقلبت موازين المعركة في الزمان والمكان والجو والعدد والعدة وكل حاجة. طيب، هنا في أول إذ أنتم بالعدوة القصوى، يعني هم أقصى بدر، أقصى بدر من جهة المدينة، وهم في أول بدر من جهة المدينة. وبعدين الحباب بن المنذر هو اللي أشار بأن يروحوا هم في أقرب مكان ويغوروا الأبيار ويبقى بير يبنوه ويشربوا هم دول ودول مشربوش، وفي بير كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم حاولوا يخشوا يهجموا على النبي وعلى البير ده ويشربوا منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدعوهم فما شرب منهم أحد إلا قتل إلا حكيم بن حزام، وكان بعد ذلك وكان هو أسلم بعد حسن إسلام، وكان بعد ذلك يحلف ويقسم إذا أراد أن يعني يغلظ الأيمان، يقول والذي نجاني يوم بدر، والذي نجاني يوم بدر، يعني لأنه هو شرب مع الشاربين وكل من شرب مات إلا هو حكيم بن حزام. مهم، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، مشى أبو سفيان وفلت، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، وقلنا الزمان زمان مبارك، شهر صبر، شهر نصر، شهر رمضان، ويوم عيد، ويوم عيد، يوم جمعة، فاجتمع أعياد في هذه الموقعة، والمكان بدر اللي هو فيها يكون المعركة على الهوى مباشرة، يعني فضيحة لأي مهزوم منهم. ولو تعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعول أهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم، إذ يريكهم الله في منامك، قلناها، إذ يريكموهم في إذ التقيتم في أعينكم قليلا، بداية المعركة، وهم كانوا 1300 في بداية المعركة، أو هم كانوا في بداية السير المسير كانوا 1300، رجع الأخنس بن شريك كمساتين بحوالي 300، اتبقى بين 1000 ل 900 اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ايه قال بياكلوا قد ايه من بيذبحوا قد ايه يوم 9 ويوم 10 جزور، فقال القوم بين 900 الى 1000، من 900 لل 1000. الحاصل ان ده حصل ان ربنا سبحانه وتعالى لحكم قلل المشركين في اعين المؤمنين وقلل من المؤمنين في اعين المشركين، ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور، عشان دول يتغروا ويخش يقولوا دول قليلين، حتى هم لما شافوهم قليلين كده قال ايه ربنا عنهم، اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ايه شويه الا دول رايحين يحاربوا الكثره دول، ده ايه اللي غرهم، غرهم دينهم بقى، ما هو لا عده ولا عدد، لا عده ولا عدد، يبقى غرهم ايه، غرهم غر هؤلاء دينهم، رايحين يقتلوا وهم بالعدد ده، ويقللكم في أعينهم، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وبعد كده ربنا عرض علينا أسباب النص، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، واحد سبب من أسباب النص، اثنين اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ثلاثة أطيعوا الله بلاش معصية، لأن احنا ننتصر بطاعتنا وهم يهزمون بمعاصيهم، أطيعوا الله ورسوله، أربعة لا تنازعوا، فالنزاع ده سيؤدي إلى فشل، وذهاب الريح لا ذهاب القوة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، والسبب الأخير واصبروا إن الله مع الصابرين. سبب آخر للنص الإخلاص في الإيه في الجهاد والقتال، لا تكون طالع لا سمعة ولا شهرة ولا رياء، هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، فهو في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا لا واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، يعني اخرجوا مخلصين غير بطرين ولا أشرين ولا متجبرين ولا صدين عن حق ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم لغير هذه الأهداف السامية النبيلة، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. والبطر هو إيه؟ البطر اللي هو دحض الحق، دحض الحق هو كبر، الكبر هو إيه؟ غمط الناس وبطر الحق. بطر يعني الصد عنه، الصد عنه، بطرا ورئاء الناس، سمعة، زي ما قال أبو جهل، أبو سفيان قال له ارجع، لا، حكيم بن حزام قال له ارجع، لا، الأخنس بن شريك قال له ارجع ورجع، لا، مصر إصرار، حتى اللي هو راح العين اللي هيجينا اللي راح يستطلع ولقى عدد المسلمين أقل، قال لهم أنا شايف أرى المنايا، أو أرى يعني أرى المنايا تحمل، وأرى أن الناس هتموتنا، ونرى وأرى أن إحنا نرجع كمان. وأبو جهل مصر، وأبو جهل مصر على المضي، وهو ده اللي قال بقى أن إحنا لا تسمع بنا العرب وتعزف علينا القيان ونشرب الخمر ونذبح الجزور، والعرب تسمع بنا فلا تزال تهبنا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله ما يعملون. وإزين لهم الشيطان، طلع بقى، شوف شوف الشيطان، الغزوة مهمة، الغزوة مهمة جدا، والشيطان عارف أهمية الغزوة دي وعارف لا ترتب عليها إيه، وفعلا زي ما النبي قال إن شئت لا تعبد، يعني الهلكة هتبقى عصابة، لأن هم لما هيهلكوهم هيدوروا على المدينة، وهيدوروا على المدينة، وإيه اللي يمنعهم إن يروحوا المدينة بقى ويستأصلوا شافة المسلمين هناك وخلاص، لا تقوم لهم قائمة بعد اليوم. فالشيطان ما لقاش بد غير أن يظهر بنفس في سورة سراقة بن مالك بن جعشم ده ويقول لهم أنا جار لكم، ويجيب معاه كمان شوية شياطين ويصور إن هم كتير وأبدا. وزين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان وحضرت الملائكة قلنا إيه؟ ذهبت الشياطين، نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. والمنافقون طبعا غزهم المشهد وقالوا إزاي شوية قلة كده يطلعوا، غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. دي مشاهد عدناها أو عدنا أغلبها في اللقاء الماضي، وهذا اللقاء نستمر بقى مع الجيش الإسلامي وهو بيتحرك نحو بدر. لما طب عقد النبي مجلس استشاري أعلى، صفحة 202 في الكتاب، أشار فيه إلى الوضع الراهن، تبادل فيه الرأي مع عمد جيشه وقادته. ليه؟ وإيه نتيجة المشورة دي؟ لما خرج من ذلك الوادي صلى الله عليه وسلم وأتاه الخبر بخروج نفير قريش لنصر العير، أخبر أصحابه بذلك واستشاره فيما يعملون، فتكلم كثير من المهاجرين، وإحنا قلنا الكلام قبل كده، تمادى صلى الله عليه وسلم في مشورته ويريد ما تقول الأنصار، فطن لذلك سعد، طبعا قام أبو بكر فتكلم فأحسن، عمر تكلم فأحسن، المقداد تكلم فأحسن، وحتى قلنا ان الثلاثه دول من المهاجرين، والثلاثه دول مهاجرين، والنبي مش عايز دول، مش عايز دول لحاجتين قلناهم قبل كده. قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يسمع من الانصار لان هم اغلبيه، يعني هم اغلب ال 313 اغلبهم انصار والقله فيهم مهاجرين، فلابد ان ايه يشوف بردك راي الاغلب، وايضا لان هو كان ممكن يكونوا فاهمين ان البيعه اللي كانت في العقبه على ان يمنعوه مما يمنعون منه انفسهم واليهم في المدينه وهم خارج المدينه، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كانه عهد وبيعه جديده. فبدر سعد بن معاذ وقال يا رسول الله لقد امنا بك، في بعض الروايات وصدقناك، يعني المساله مش مساله بيعه بيعناك بس وبيعناك على حاجة دون حاجة، لا، دي احنا آمنا بك وصدقناك، فالمسألة أكبر من إن احنا بيعناك، ده المسألة مسألة إيمان وتصديق بيك، فازاي نخلي بينك وبين عدوك حتى وإن كنا ما نصناش في البيعة على إن احنا نحارب معاك برا المدينة، بس احنا مؤمنين بيك، والإيمان ده يقتضي لوحده بدون بيعة إن احنا ندافع عنك بره وجوه، آمنا بك وصدقناك، فلو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك. وقال له بقى صل حبال من شئت واقطع من شئت وخذ من أموالي من ما شئت واترك من شئت ما شئت، فما أخذت أحب إلينا مما تركت كلام جميل جدا، سر على بركة الله، فسر بنا يا رسول الله على بركة الله حيث شئت. فسر رسول الله بقوله وقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. ومن هنا تعرف لابن مسعود بيغبط المقدام أو المقداد على الكلمة اللي قاله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل إذا بأنت، عشان ده مهاجري وده مهاجري، وكان نفسه يقول الكلام ده مش أنصاري. ماشي. سار رسول الله حتى نزل قريبا من بدر، ركب رسول الله مع رجال من أصحابه مستخبرا، ثم انصرف. حتة مستخبرا دي ثم انصرف في بعض، يعني هنا اختصرها جدا ابن عبد البر، في الكتب الأخرى إن هو ركب هو وأبو بكر الصديق وذهب يستطلع المكان بنفسه صلى الله عليه وسلم وبإيه بصاحبه في الغار، ثانية اثنين راح يستخبر، وهو ده في اللي قبله أعرابي، فراح زيادة في التكتم وفي السرية والأمنية، راح النبي سأله عن جيش محمد وجيش قريش، هو ما يعرفش مين دول، فعلشان لو سأله عن جيش قريش يكون يفهم ان ده ايه، يا محمد يا حد تبعه، فسأله عن الاثنين، فقال له لا أخبراني من أنتما أخبركما، فقال لا يعني تخبرنا ونخبرك من نحن. وإحنا قلنا حتى دي التربية على الأمنية والسرية، ودي كانت في مواطن كتيرة في بدر، دي منها صلى الله عليه وسلم. فراح فقال أذاك بذاك، يعني أنا يعني أقول لكم وهتقولوا لي يعني حمدي صدي، قال له آه. فراح قال لقد أخبرت أن محمدا خرج يوم كذا وكذا من المدينة، فإن كان الذي أخبرني صدق فهو الآن بمكان كذا، للمكان الذي فيه الرسول فعلا ونزل فيه بالعدوة الدنيا، وأخبرت أن قريشا خرجت يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صادق فهم الآن في مكان كذا، للمكان الذي فيه فعلا قريش. ثم قال لهم بقى من أين أنتما، فقالوا من ماء، ثم انصرف من ماء ومش، فالراجل قاعد يقول من ماء العراق. فالنبي انصرف برضه عشان ما يستخبروش زي ما قلنا قبل كده، دي من الأمنية، دي الحتة اللي اختصرها ابن عبد البر. وصار رسول حتى نزل قريبا من بدر وركب، يعني بنفسه ركب بنفسه مع رجال من أصحابه فيهم أبو بكر مستخبرا، ثم انصرف، يعني ما اداش فرصة للأعرابي ان يقول له من ماء ايه ومنين، ماء دي فين، في العراق ولا فين بالضبط. وده طبعا فيها التعريض والتهريب، رغم ان ايه ان النبي رخص في الكذب، الا ان هو لم يكذب واستعمل المعارض، لان احنا كلنا من ماء مهين صح، وكلنا من ماء دافق، فده المعاريض مندوحة عن الكذب. وطبعا والحرب فيها كده، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد بدا عن الكذب بالمعاريض والتورية عرض ولم يكسب. الحصول على أهم المعلومات عن الجيش المكي، إيه اللي فعله الرسول عشان يعرف؟ لما أمسى بعث تاني سرية استطلاع من المهاجرين الخلص، عليا والزبير أسود، سعد بن أبي وقاص أسد، في نفر إلى بد يلتمسون الخبر، فأصابوا راوية، الراوية الإبل اللي بيستقى عليها لقريش، فيها أسلم غلام بني الحجاج السهميين وأبو يسار عريض غلام بني سعيد بن العاص. النبي أي مصلي، هم سألون من أنتما، قالوا نحن سقاط قريش، كره أصحاب الرسول إن هم يكونوا سقاط لقريش، كان نفسهم يبقى إيه من من من من صبيان أبو سفيان، وكون أبو سفيان لسه ما فلتش وهم طمعانين لسه في العير، يقولوا احنا تبع قريش يضربوهم، تبع أبو سفيان يسيبوهم. فالنبي لما خلص قال لهم إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما. ثم قال لهما أخبراني أين قريش، قال هما وراء هذا الكثيب، يعني الكثيب اللي هو الرمل يعني أو المجتمع من الرمل. فسألهما كم ينحرون كل يوم من الإبل، قالوا عشرة من الإبل يوما وتسعة يوما، فقال القوم بين 900 للألف. بردك أهو بسبس ابن عمرو وعدي ابن أبي الزغباء اللذان بعثهما، شوفوا كم استطلاع النبي بنفسه، وعلي ابن أبي طالب والزبيري وسعد وبسبس وعدي ابن أبي الزغباء اللذان بعثهما مستخبرين، وصل إلى ماء بدر فأناخ بقرب الماء ثم استقيا في شنهما، الشن الإربة اللي بيمنع بها الماء، ومجدي بن عمرو بقربهما لم يفطن به. ومجدي بن عمرو ده اللي حصل كان سبب في إبرام صلح في بعض البعوث والسرايا قبل كده بين أبو جهل وبين بعث أبو عبيدة أظن. المهم رجع بس للنبي بما سمع، وابو سفيان عرف الخبر وعرف ان بس وعدي بن ابي الزغباء ده الاثنين دول من المدينه. منين؟ ان هو جاب البعره وفتها فوجد فيها نوى من نوى يسرب والمدينه، فعرف ان هم ايه، ان هم نهض أبو سفيان أتى مناخهما أخذ من أبعار بعيرهما فته فإذا فيه النوى، قال هذا والله على إفوئي يثرب، فرجع سريعا حذرا فصرف العير عن طريقها وأخذ طريق الساحل فنجا، وأوحى إلى قريش يخبرهم بأنه قد نجا هو والعير فارجعوا. أبى أبو جهل وقال والله لا نرجع حتى نرى ماء بدر ونقيم عليه ثلاثا تهابنا العرب أبدا، لو بطرا بقى ورئاء الناس. رجوع الأخنس ببني زهرة. لماذا رجع الأخنس ابن شريق وبمن معه وبمن رجع؟ رجع الأخنس ابن شريق الثقفي حليف بني زهرة بجميع بني زهرة، وهم حمدوا له الموقف ده جدا لأنه ده نجاهم من هزيمة منكرة ومن قتل محقق، من قتل محقق، ولا يزال فيهم الأخنس مهاب ومسموع بعد الموقف ده. ماشي، رجع بجميع بني زهرة، ما فيش زهري واحد قاتل في غزوة بدر، فلم يشهد بدرا أحد منهم، وكان الأخنس مطاعا فيهم، فقال لهم إنما خرجتم تمنعون أموالكم وقد نجت. وكان قد نفر من جميع بطون قريش جماعة طلعوا في بدر إلا عدي بن كعب، فلم يكن نفر منهم أحد، فلم يحضر بدرا من المشركين لا عدوي ولا زهري. عدوي دول ايه؟ عشيرة عمر. الجيش الإسلامي يسبق إلى أهم المراكز العسكرية نزول قريش بالعدوة، بالعدوة والمسلمين ببدر، العدوة القصوى والمسلمين بالعدوة الدنيا. أين كان نزول قريش والمسلمين ببدر؟ الجواب، سبق رسول الله قريشا إلى بدر، ومنع قريشا من السبق إلى بدر مطر أنزله الله عليهم عظيم لم يصب منهم المسلمين إلا ما شد لهم دهس الوادي، زي ما احنا قلنا في أول السورة، وينزل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء واحد ليطهركم به من الجنابة اللي أجنب، اثنين يذهب عنكم رجز الشيطان اللي قاعد يوسوس لكم ازاي تبقوا جنب وتبقوا تنتصروا وتبقوا أولياء الله وجنب وتنتصروا على حزب الشيطان، يذهب عنكم رجز الشيطان بعد اغتسالكم من الجنابة، ويربط على قلوبكم يصبركم بالماء ده ويثبت به الأقدام، المياه هتنزل هتخلي الأرض إيه؟ جامدة تحت أرجلهم، فبقت جامدة تحتيهم وبقت زحليق تحت إيه؟ أرجل المشركين. فده أخر المشركين يصلوا إلى بدر، وسبق النبي صلى الله عليه وسلم المشركين إلى بدر. ماشي؟ طيب، لم يصب منه المسلمين إلا ما شد لهم دهس الوادي، الرم اللي كان بيغرز بقى إيه؟ كأنه أسفلت، أعانهم على السير، فنزل رسول الله على أدنى ماء من مياه بدر إلى المدينة بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، أدنى ماء من جهة المدينة وهم في أقصى بدر بعيدا عن المدينة. الحباب بن المنذر رضي الله عنه بدأ يشير على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي أيضا مشورة تانية وثالثة في بدر نفسها، في بدر نفسها أشار عليه الحباب، قال له أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله؟ فليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ ودي احنا قلنا في منتهى الأدب من الحباب بن المنذر. ليه؟ لأن لو كان ده منزل أنزلكه الله ما كان إنما المؤمنون الذين والآيات الكثيرة اللي هي بتقول ما كان لهم الخيرة من أمرهم. خدين بالكم الآيات بتقول إيه؟ اسعفوني إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أيضا في قوله تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وما تشاورش. وفي قراءة فإذا عزمت يعني الكلام لربنا فتوكل على الله وما فيهاش مشورة، إنما يعني فإذا عزمت فأنزلت في القضية نص فلا مشورة مع نص، إنما المشورة مجالات الشورى في إيه؟ فيما لا نص فيه، في الأمور اللي ما فيهاش نص. فهنا ما فيش نص، هو سأل الأول الحباب والمسألة فيها نص، ده توقيف منزل أنزلكه الله فلا نتقدم ولا نتأخر عنه، خلاص ربنا ينصرنا ينصرنا هو أعلم بما أنزل نبيه من أماكن صالحة، ولا هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال له لا، الرأي والحرب والمكيدة، قول هات ما عندك يا حباب، فقال أحلى ما عنده وكان هو ده الرأي، غور الايه الأبيار دي واجعل وإحنا نقف في أقرب مكان ليهم ونخلي بيه الواحد ونبنيه نشرب هما ما يشربوش بس. ودي تكون أيضا نملأها ماء فنشرب ولا يشربون، فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من رأيه وفعله. ماشي. مقر القيادة وبناء العريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وده طبعا سنة حسنة للقادة فيما بعد إن يكون في مقر قيادة يكون في مقر قيادة. طبعا احنا قلنا بس مع الفارق، يعني مقر قيادة الجيش هنا غير مقر قيادة الجيوش بعد كده. مقر قيادة الجيش كان عريش عشة بس مبنية فوق تل وحاليا حراس. أشار بكده على النبي مين؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال لي يا رسول الله يعني أرى أن يكون لك مقر وتبقى بعيد، يعني أنت متابع المعركة من بعيد وحيوليك سرية أو كتيبة بقيادتي نحرسك من الأنصار ومن المهاجرين، وإذا نصرنا الله عز وجل خلاص، إذا كانت الأخرى معك الركائب اركب والحق خلفنا في المدينة، فإنك تركت في المدينة من هم أحب إيه؟ يعني يحبوك أكثر منا، ولو علموا أنك إيه؟ محارب أو مقاتل أبدا ما كانوش سبوك، فترجع بالسلامة ليهم وتبتدي تاخدهم وتحارب تاني، تبتدي إيه؟ تاخدهم وتحارب. فالنبي استحسن الفكرة دي، مؤدى الفكرة يعني استحسن الفكرة، لأن خلفك مش احنا بس اللي بنحبك ولا حابين نقاتل معاك، ده في خلفنا وخلفك من هم اشد حبا منا لك واشد دفاعا عنك وقتالا دونك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك، ولو يعلمون انك تلقى حربا ما تركوك، بس هم كانوا فاكرين ان الحكايه وانت مع يعني لم تشد لم تكن عزما. بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يشبه خيمة يستظل بها يكون فيه، ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مواضع الواقعة، استحسن الفكرة وبنوا العريش وحطوا الركائب عشان لو حصل حاجة هيقدر يمشي بهذه الحراسة، وكان مع سعد وبعض الناس اللي يعني. وإحنا حتى قلنا لما ساءت أخلاقهم كانوا فرق ثلاث، منهم فرقة بتحرس النبي بقيادة سعد، وفرقة بتدفع المشركين عنهم، وفرقة بتلم الغنائم، والثلاثة قالوا إحنا أولى بالغنائم من بعض، إحنا كنا بنحرس النبي إحنا أولى، إحنا اللي جمعنا الغنيمة تانية إحنا أولى، إحنا اللي دفعنا عنكم المشركين إحنا أولى. فإيه؟ فالله عز وجل قال يسألونك عن الأنفال كل أنفال الله ورسوله فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، وأخذها منهم وضعها في يد الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعده يضعوها حيث شاءوا. بني العريش للنبي صلى الله عليه وسلم وبنيت القيادة ووضعت الحراسة، وده معناه بردك الأخذ بالسبب والتوكل على الله، وما كانش لسه نزلت والله إيش ها والله يعصمك من الناس. ما كانش نزلت، لأن لما نزلت النبي قال للحراسة امشي، ودي احنا قلنا حتى بتوع الإعجاز العلمي قالوا ان دي ناس أسلمت بسبب كده، بس ان ممكن واحد يكذب الا في روحه، الا في روحي في